هناك كلام لبعض أهل العلم ممكن أن لو قرأنا تعريف البدعة، لأن بعضهم يعني يقوم بنوع من الالتفاف والحيدة في مسألة البدعة. هناك كلام للإمام النووي رحمه الله يعرف فيها البدعة، وكلام للإمام مالك قبله كذلك في شأن هذا الأمر، فاذكر اقرأ ما. وقد قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعة في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن يضاف إلى هذا أيضا: وما لم يكن في عهد الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وفي الحديث الآخر: عليكم بسنتي وسنة الخليفتين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فالأخذ بسنة هؤلاء الخلفاء الصحيح أنهم ما حدث منهم وعملوه ليس ببدعة، بل هو متصل بسنته عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام ما رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وذكره الشاطبي في موضع آخر من كتاب الاعتصام ولفظه قال: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليها سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، انتهى. فهذا كلام من الإمام مالك رحمه الله، يعني يبين أن من أحدث شيء وقال إنه دين وإنه سنة مع أنه في حقه أمر بدعة، فهذا يعني انتقاص للنبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، أكمله، ما فيه ممكن زيادة أو نقص. وكذلك هو عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وسمعنا ما كان يردد عليه السلام والتحذير من محدثات الأمور وأن كل بدعة ضلالة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن يا قوم، الرسول عليه السلام 10 سنوات في المدينة، هل أحيا مولده عليه السلام؟ لأن بعض الكتاب هداهم الله يتعلقون بعمومات، بعضهم يقول الله تعالى يقول: فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ألا نفرح بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقول: طيب تعال، الرسول صلى الله عليه وسلم هل فرح به على ما ما ما تريد وتتصور أنت؟ 10 سنوات الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح بعيد الفطر ويدعو له ويحض عليه ويرغب فيه، وعيد الأضحى، ليش ما ناسي ميلاده عليه الصلاة والسلام؟ مستحي، إن الله لا يستحي من الحق، هو عليه السلام في البلاغ ما يستحي من أن يبلغ أي شيء إن كان له أو عليه عليه السلام. أوحى إليه الله تعالى عبس وتولى فتلاها على الناس، عبس وتولى، عتاب له، عفى الله عنك لما أذنت لهم، تلاها مع أنها عتاب. فهو عليه السلام بلغ البلاغ المبين، لماذا ما احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يفرحون ويسرون؟ توفي عليه السلام ولاحق بالرفيق الأعلى، جاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 30 سنة يتوالى، لماذا لم يقيموا هذا العيد؟ لماذا لم يحتفلوا؟ لماذا لم يظهروا الفرح والسرور بميلاده عليه الصلاة والسلام؟ يا سبحان الله، هؤلاء هم الفقهاء الذين فقهوا عن رسول الله عليه الصلاة وعرفوا الدين حقيقة، فيأتي هؤلاء المتأخرون يأخذون بنصوص ليبرروا ضلالهم ويبرروا حماقاتهم، هدانا الله وإياهم. فنسأل الله أن يمن علينا بالتوبة النصوح من جميع الذنوب، وأن يوفقنا للأخذ بسنته، وأن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يثبتنا ويزيدنا إيمانا وتقا وهدى، ويزيدنا من فضله ويختم لنا بالصالحات.